المقصود في الآيات ان انت تعرف السبيل الصحيح، السبيل المثالي للدعوة الفردية. قال الله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان. أول ما تلحظه هنا السن الأمثل للدعوة الفردية، السن الأمثل لاختيار الشخص اللي انت هتركز عليه في دعوته، اللي انت هتركز عليه في أن تقوده من الظلمات إلى النور. الفتى سن الشباب، مرحلة الشباب. دخل معه السجن فتيان، الفتيان دول كانوا هم محل اهتمام يوسف عليه السلام. لاحظ آثار كونهما فتيان. قال: إن نراك من المحسنين. قال: نبئنا بتأويله. دي مستين في الشباب. الشاب عينه مثل الكاميرا، سجل، تصور، حاضر الذهن، بيقيم بسرعة الناس اللي قدامه، بيقيم المواقف، فلان ده كويس وفلان ده وحش، فلان ده بيعمل لله وفلان ده بيعمل لغير الله. فالشاب دائما عنده شفافية في الحكم على الأشخاص. قال ليوسف، رغم أنه ليس من بلدهم، مش من بلدهم، طبيعي أنهم يأنسوا لمن كان من بلدهم، الطبيعي أنهم يأنسوا لمن كان مثلهم. دول من حاشية الملك، يوسف عليه السلام عبد من عبيد الملك، ومع ذلك لما رأى في يوسف الإحسان، رأى يوسف كويس، لاحظوه كويس، فعند ذلك لم يجد غضاضة في أن يلتحق بيوسف ويصاحب يوسف ويسألانه، يجعلوا منه معلم لهم، يجعلوا منه محل ثقة، يقولوا له أسرارهم، الأحلام اللي هم شايفينها، الأحلام اللي شافوها، وهكذا. فدي ميزة في سن الشباب، الشاب قوي الملاحظة، حاضر الذهن، بعكس الإنسان الكبير. الإنسان اللي اجتاز مرحلة الشباب ممكن يكون ذكي، لكن ذكاؤه يعتمد على الخبرة أكثر مما يعتمد على الملاحظة. عنده خبرة كويسة، ده بتأهله ان هو يعني يكون دائما سباق، المسائل العقلية هو سباق فيها، بس مش عشان ذهنه صافي، لا، طبعا متجاوز مرحلة الشباب بيبدأ الذهن ينشغل، بيبدأ هنا يظهر الخبرة، اكتسب قد ايه خبرات في حياته، هي دي اللي بتقيم او هي دي اللي بتحدد موقفه العقلي. الشاب ذهنه حاضر، بيجمع، بيراقب، بيقيم، بيخرج بنتيجة وبيحول النتيجة الى عمل. رأبوا يوسف، شافوا تصرفاته، عرفوا انه من المحسنين. عارفين بيئة السجن بيكون فيها احسان لغير وجه الله، السجن بيبقى فيه نوع من الدفع ونوع من الإغضاق والإهداء والترحيب والتكريم لمجرد كف الشر، خايف من واحد فبيديله فلوس بيكرمه، طمع فيما عنده، واحد معه فلوس غني فالناس اللي حواليه بيخدموه بيكرموه علشان يناله من الفلوس اللي بتجيله جوه السجن، لمكانة بيقربوه بيحسنوا إليه علشان خاطر لما يحتاجوا حاجة يبقى هو هيقدر يتصرف لهم بمكانته، خصوصا في السجن. ففي أوجه من الإحسان موجودة في السجن لكنها لغير وجه الله. فالشاب عنده القدرة ان هو يراقب أعمال الخير وان هو يحكم مين اللي بيعمل الخير لله، وهذا يكون جدير بالاتباع، ومين اللي بيعمل الخير لغير الله. هما شايفين أوجه وصور من الإحسان موجودة في السجن، اختاروا إحسان يوسف عليه السلام حتى يجعله مقدما ومقربا عنده. أول لما ادوا له علامة صح، أول لما اعتبروه شخصية مثالية، اعتبروه شخصية جديرة بالثقة، إن نراك من المحسنين، انتقلوا المرحلة الثانية مباشرة، راحوا أفضلوا بمكنون صدورهم، كل واحد يقول له أنا حلمت بكذا، أنا حلمت بكذا، والإنسان كثيرا ما يحلم، الإنسان بيحلم كثير، ومع ذلك لا يتكلم، ما بيقصش الرؤية اللي بيراها إلا ما بيقصش الرؤية اللي بيراها ويطلب تأويلها إلا لو كانت سايبة أثر شديد في نفسه، إلا لو كانت مأثرة فيه تأثير شديد. فهم مباشرة بعد ما اقتنعوا بيوسف عليه السلام رضوا أن يكون محلا لثقتهم، رضوا أن يكون معلما له، يقول لهم إيه اللي هيحصل. قال: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ده خطوة بدأت من يوسف عليه السلام وهي الإحسان العام. مردود الخطوة ديت ان بيبدأ ناس يأتوك عن قناعة. الشخص اللي بيجي لك عن قناعة هذا اعضد عليه بيدك وبنواجزك. الشخص اللي يجي لك وانت مقتنع، في واحد بيجي يتعامل معاك هو مش عارف انت شيخ ولا منظر، في واحد بيجي يتعامل معاك عشان مش لاقي غيرك، في واحد بيجي يتعامل معاك علشان هو مقتنع بيك فعلا. اللي جاي لك مقتنع بيك دوت ده لابد أن تقبض عليه، لابد أن تعض عليه. فمردود كلامهم عند يوسف عليه السلام إن يوسف بدأ يمارس معهم الدعوة الفردية، مش مجرد سؤال وجاوبهم وروحوا، لا خلاص السن ده جاي بهذه الخلفية وبهذه المرجعية إلى يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام على طول حطهم في قائمة الـ VIP، حطهم في قائمة الشخصيات المهمة. دول لابد لهم من عناية خاصة، لابد من اعتناء خاص بهؤلاء. أول ما قال لهم إقرار على ما قال، هم قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. طبيعي في المدعو أنه على خطأ، والطبيعي في الداعي أنه عايز يصحح له الغلط اللي عنده. ما يوسف عليه السلام ما بدأش معاهم بما عندهم من الأخطاء، لا ده بدأ معاهم أولا بمحل الاتفاق، إحنا متفقين على إيه. بدأ معاهم بالصح اللي عندهم، ما بدأش معاهم بالغلط اللي عندهم. قالوا إحنا جايين عشان نقول لك الرؤية وتنبئنا بتأويلها لأننا رأيناك محسنا. هذا حق أن الرؤية لا تقص إلا على محب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤية فلا يتلوها إلا على من يحب. لما الواحد منكم يشوف رؤية ما يروحش يقولها إلا الواحد بيحبه. هم رايحين ليوسف عليه السلام بيقولوا له احنا شايفين فيك صفات تبعث على الحب، علشان كده احنا جايين بنقول لك الرؤية. فيوسف عليه السلام قال لهم صح، انتوا ما تقصوش الرؤية بتاعتكم الا على من كان محبا وانا محب لكم. ايه دليل الحب دوت؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. قال لهم كانوا انتوا صح. والدليل على كده ان الرؤى التي يعني كنت اراها فيما يأتينا من الطعام كنت اقول لكم انكم سيأتيكم في اليوم الفلاني الطعام الفلاني. السجن فيه شر وفيه خير. باب السجن لما بيتفتح، باب الزنزانة لما بيتفتح، انت مش عارف اللي داخل، يا اما داخل بلاء وسوء وشر يا اما داخل خير. يوسف عليه السلام بيقول لهم لما كنت أرى الخير كنت أخبركم به، إذا كان طعاما كنت أخبركم به. إشارة إلى أنه ما كان سوءا اللي بيطلع عشان يتذبح واللي بيطلع عشان يتعدم واللي بيطلع عشان يتعذب، ما كان سوءا لم أخبركم به. هذه علامة المحب. محب بيقول لكش إيه الشر اللي جاي. وإذا قصصت رؤياك وإذا قصصت رؤياك على محب وكان فيها شر لا يخبرك به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يخبر به أحدا، وفي رواية فلا يخبر به إلا من يحب، فإن كان خيرا أوله. لو كان خير هيأوله له، المعنى لو كان شرا لن يؤوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤول رؤى السوء ونهى أن تؤول رؤيا السوء. أما راح يشوف رؤيا وحشة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤول، وأخبر أن الرؤيا طائر ما لم تؤول. فكذا يوسف عليه السلام يقول لهم أن أنتم كان عندكم حق في الشخصية اللي اخترتوها، طريقة تقييمكم لمن يؤول الرؤيا هذه طريقة صحيحة. الدليل على كده عشان أنا حبيبكم ولا عشان أنا يوسف؟ الدليل على كده إن أنا إذا كان خيرا دللتكم عليه وإذا كان شرا أمسكت عنه ولم أخبركم. وليس هذا عن جهل، ده مش جهل مني، مش إن أنا مش عارف إيه الشر اللي جاي، ده عن علم مني، ولكن هذا العلم كنت أستخدمه في الخير بدليل التكرر. مش مرة جالكم أكل وقلت لكم إن هيجي لكم الأكل فجاء كما قلت، ده كل طعام بيجي لكم أنا بقول لكم إن هيجي لكم في اليوم الفلاني الطعام الفلاني. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أقرهم على ما عندهم من الحق. بس هنا في احتمال انه يكون بيمدح نفسه ايضا, يعني هو بيقول لهم انتوا اخترتوني عشان تفضولي بمكنون صدوركم وانتوا عندكم حق, دي طريقة صحيحة, دي الأرضية المشتركة. ممكن هم يفهموا انه بيمدح نفسه فانتقل الى تجريد النفس من الفضل. قال ذلكما مما علمني ربي, العلم اللي انا بأول به الرؤى ده ليس فضلا مني, ليس فضلا مني ولا تفردا, إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. ذلكما مما علمني ربي, وده أنجح طريق في يعني الحفاظ على قلب المدعو. الإنسان اللي بيجي لك وهو يعني يراك أهلا للاتباع, يراك إنسانا دينا, الإنسان اللي بيجي لك بالشكل ده لازم تحافظ على قلبه إن هو يتغير من ناحيتك. أول أو أهم ما تحافظ به على قلب من أمامك ألا تجعل لنفسك فضلا, خلكش فضل, الفضل لله سبحانه وتعالى. ما يقولكش عايز أدرس الكتاب الفلاني, تقول له يا ده احنا لما كنا بنقعد على إيد المشايخ وكنا بنروح وبنيجي والكتاب ده أنا مجاز فيه من 20 شيخ ومش عارف, لا, إنما انس بالفضل لله سبحانه وتعالى. اجعل ما عندك من الخير مما أراه الله لهما, اجعله منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ذلكما مما علمني ربي, الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى. وبعدين انتقل معهم إلى الدعوة, انتقل معهم إلى بيت القصيد. لحد دلوقتي ما جاوبش على السؤال. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون, اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب, ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وجه لهم اللي هو عايز يزم فيهم الصفة السيئة اللي فيهم, قالها لكن قالها بأسلوب سهل وحسن ويقبله المدعو. وده نقطة مهمة لابد ان انت تركز عليها, اذا ذكرت للانسان عيبه اذكره له بطريقة يقبلها. قليل من الناس من يرضى أن يقر بعيبه, من يرضى أن تصارحه بعيبه فضلا عن أن تقر بعيبه. تعالى كده أما واحد يقول لك أنا عايز قل لي إيه العيوب اللي فيها, تقول له تعالى والله أنت فيك العيب الفلاني والفلاني والفلاني. قليل جدا من الناس اللي يرضى منك هذا الكلام, أكثر الناس يا إما هيدافع عن نفسه يقول لك لا أنا فيش العيب الفلاني ده, لا أنت فهمت غلط. وبعض الناس هينقلب عليك, ده انت سيء, ده انت فيك وبيك, وعلى انت بتقول عليا ان انا فيا العيوب الفلانيه, ده انت فيك العيب الفلاني والفلاني. فراعي مع المدعو, راعي مع حديث العهد بالديانه والالتزام, اذا صارحته بعيبه ان تصارحه باسلوب يقبله, حط له عليها سكر, غلفها له, تصرف تصرف عشان تبلغه العيب اللي فيه بطريقة لا تؤدي إلى انتكاسته. مش هتعرف يبقى ما تقولهاش, مش هتعرف يبقى حاول توصلها له بالإشارة بلاش بالعبارة. يوسف عليه السلام فعل ذلك معه, وعايز لهم انتوا كفرة ودينكم دين باطل وأنا ديني دين الحق, فاتبعوني على ما عندي من الديانة. شوف قالها لهم ازاي. قال إني تركت ملة قوم, ده في ناس دينهم غير ديني, في ناس مش انتم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طب ما هم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون, لكن قالها لهم من بعيد, قال لهم ده قوم, ملة قوم مش انتم. واتبعت ملة آبائي, اتبعت الملة الحقة, إبراهيم وإسحاق ويعقوب, ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هيفهم أنه بيمدح نفسه, فعاد مرة ثانية إلى نسبة الفضل إلى الله, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس, من فضل ربنا علينا إن إحنا ما أشركنا بالله شيء. هم كانوا يؤمنون بالله ولكن كانوا يجعلون مع الله آلهة, فهو قال لهم ألا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فهم يقولوا في نفسهم طب ما احنا مؤمنين، أي نحن مؤمنين بالله وآلهة تانية بس مؤمنين بالله. بعدما أقروا على أن الذي لا يؤمن بالله مذموم رجع فرق لهم بين إيمانه وإيمان غيره، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك ما كان لنا أن نشرك في إيماننا بالله، إحنا أمننا بالله فما بنؤمنش بحد مع الله سبحانه وتعالى. كده بقت واضحة إن التهمة لهم، كده بقت واضحة إن هو بيقول لهم ملتكم ملة فاسدة. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بيّن لهم عور الشرك، قال لهم الشرك غلط، الشرك سيئة، لازم تبين له العيب اللي في الشرك. بينظر إلى النساء، لازم تبين له إيه العيوب اللي في النظر للنساء، ما تقولوش النظر للنساء حرام وتسكت، وإلا فهو إنما فعل ذلك لشهوته، فلازم تبين له العيب الذي يصرفه عن هذه الشهوة. هم اتبعوا الكفر اتباعا لآبائهم، فقال لهم الكفر ده ترك شكر الله سبحانه وتعالى، ربنا يخلقك ويرزقك ويطعمك ويسقيك وفي الآخر تجيب له واحد تعبده معاه تجعل له شريكا في العبادة، ربنا أطعمك وآواك وسقاك وفعل وفعل، تجيب له شريك تصرف له العبادة بدلا من أن تصرفها إلى الله خالصة تصرفها لغيره، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كده المواجهة بدأت تحتدم، انتوا كفرة، ملتكم ملة سوء، ملتي ملة حسنة، انتم غير شاكرين. بدأ في المرحلة التالية وهي تقرير المدعو بما عند الداعي من الحق، انا بكلمه في حاجة فلازم اقرره، لازم اخليه هو يقر بلسانه ان الكلام اللي انا بقوله صح. انت بتنظر للنساء، بالله عليك ترضى ان حد ينظر لاختك؟ طب ينظر لامك؟ ينظر لبنتك؟ طب بالله عليك هتقدر توفي حقوق الناس ديت يوم القيامه لما يجي ابوها يقول لك انت تعديت على عرضي زنيت بابنتي بعينك، ويجي الاخ يقول زنيت باختي بعينك، ويجي الابن يقول زنيت بامي بعينك، وفينا هذه الحقوق؟ هتقدر توفي الحقوق ديت؟ تقرير المدعو بما عليه من الخطأ وبصحة ما قاله الداعي. يوسف عليه السلام بعد ما وصل معهم لمرحلة حرجة قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يقول لهم أنه اللي أحسن، أرباب مختلفين ولا إله واحد؟ لا شك أن إله واحد خير، وهنا ذكر لفظ الرب لم يقل آلهة وإنما قال أرباب. ليه؟ لأن الرب الذي يعطي، الرب الذي يربي، رب بالنعم. فبيقول لهم يبقى إله واحد اللي بيرزقكم ولا يبقى آلهة مختلفة؟ ده يقول أنا هطعم وده يقول لا ده أنا هفقر هجيع، ده يقول أنا هغني وده يقول أنا هفقر، ده يقول أنا هسقي وده يقول أنا هزمئ. فقال لهم أرباب متفرقون خير، كله لا رب واحد احسن. اما يبقى في اكثر من رب هيحصل بينهم اختلاف، هيحصل بينهم شجار ونزاع، وبالتالي العالم هيضطرب، الدنيا هتبوظ، فلازم يبقى في رب واحد. طب ما دام هو ربا واحدا يبقى لابد ان يكون ايه؟ معبودا الها واحدا. فدام انت بتقول العالم لا يصلح الا برب واحد هو اللي يدبره ويربيه ويقسم فيه الارزاق والنعم، ما ينفعش يبقى فيه اكتر من رب، يبقى لازم تقول الرب دوت هو الذي له فقط الشكر، له فقط العبادة. أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ تاني حاجة تقرير لهم يقررهم بأن ما عليهم من الباطل ليس له سبب إلا الأهواء. قال ما تعبدون من دونه، الآلهة بقى اللي انتوا بتعبدوها، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إيه اللي انتوا، إيه دليلكم على الشرك؟ لماذا أشركتم؟ لا لشيء إلا تعصب للآباء. ليه انت بتعبد بوزة؟ ليه انت بتعبد الصليب؟ ليه انت بتعبد عزير؟ علشان أبوك قال لك اعبد عزير. ديت الحجة الأساسية بتاعت الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة. فيوسف عليه السلام أسم لهم الحجة ديت من الأول، أسم لهم الحجة دي من الأول. وهكذا لابد أن يكون الداعي مع المدعو. أنت عارف أن في شبهات موجودة، يقول لك هعمل إيه ما أنا مش قادر أتجوز، هتقول له طب وهو النظر للنساء بيصبرك على عدم الجواز؟ هي العادة السرية بتصبرك على العفة ولا بتصير شهوتك أكتر؟ وهكذا. فقال لهم يوسف عليه السلام أن حجة شرككم ليس لها أصل إلا التعصب، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. أكبر دليل على أن ده باطل أن أسماءهم ليست من عند الله، إنما أسماءهم من عند البشر. الآلهة اللي انتوا بتعبدوها لا يملكون لأنفسهم شيئا حتى أن هم يسموا أنفسهم. اللات والعزى ومناء المشركين اللي اخترع لهم الأسامي، صنم فقير حتى في اختيار اسمه علامة فقر مدقع، ان الانسان حتى ما يقدرش يختار لنفسه اسم، ان الاله ما يقدرش حتى يختار لنفسه اسم. اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. بعد كده اجمل لهم قضية الاسلام، ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. القضية ديت أكتر قضية محتاج ترسخها في نفس الداعية. انهي كلامك دائما بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، ربنا هو اللي بيحكم، ولو أنت ما اتبعتش حكمه الشرعي غصب عنك هتتبع حكمه القدري. ربنا هو اللي قال لك غض بصرك، مش هتغض، ربنا هو الذي سيجزيك من جنس عملك، ده حكم ربنا. تقدر ترد حكم ربنا؟ إن الحكم إلا لله. مش هتقدر إن أنت مهما كنت غيور، مهما حفظت على أهلك، مهما منعتهم من الخروج للرجال، قضاء الله نافذ، حكم الله ماض، كما فعلت سيفعل بك. فقال إن الحكم إلا لله، حكم ربنا نافذ، ليس لأحد حكم إلا له، سواء في الشرع ولا سواء في الكون. فلو مش هتتبع حكمه الشرعي إذن تحمل حكمه الكوني. شوف بقى تلقى وعدك، انظر ماذا يقضي الله سبحانه وتعالى فيك. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.